بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا نتكلم على باب الربا, نكمل بإذن الله تعالى. يقول الماتن: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما. ولا يصح بيع ربا يعني سواء مكيل او ايه او موزون, مكيل او ماذا مكيل او موزون, ومعهما يعني مع العوضين الثمن او المثمن, او مع احدهما من غير جنسهما. يجي هنا ربوي, ربوي بربوي, واخد بالك, معهما او مع احدهما, واخد بالك, من غير ايه جنسهما. المساله دي مشهوره, مساله مد عجوه, أجود نوع من التمر, أجود أنواع التمر, وده ربوي, جنس ربوي. يجا مد عجوة ودرهم, بمد عجوة ودرهم, واخد بالك. أو مد عجوة ودرهم بمدين من عجوة, واخد بالك, أو بدرهمين. وضع كده, يجي مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم, أو مد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين, بمدين من عجوة أو بدرهمين. مسألة دي حتى لو أن المدين والدرهمين من نوع واحد, واخد بالك, زي بيع محلى بذهب تبيعه بذهب, أو محلى بفضة تبيعه بفضة, واخد بالك, او تبيع دينار ودرهم بدينار. فالمساله ديت مشهوره, مساله مد ايه عجوه, من حصل التمثيل بمد الايه, مد عجوه ودرهم, حصل التمثيل بهذه المساله فاشتهرت بهذا الايه الاسم, واخد بالك. منصوص الامام احمد عن عدم جواز هذه الصوره بيستدل بحديث فضال بن عبيد, اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلاده فيها ذهب وخرز, فيها ذهب وخرز, ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير, فجاء كده فيها ايه ذهب واشتراها بايه بدنانير من الايه من الذهب سواء بسبعة او بتسعة, واخد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا, حتى تميز بينها وبتميز بينهما, يعني بين الذهب اللي في القلادة والخرز يفصل, واخد بالك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ميز بينهما. وفي بعض الألفاظ عند مسلم وغيره: أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده, ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. يجي هذه المسألة مشهورة أن في جنس ربوي بيع بنفس الجنس ومعه, كان هنا مع أحدهما من غير جنسه, يجي ذهب اللي في القلادة وبذهب بدنانير ومع القلادة إيه خرز, واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه نهى عن ايه ذلك, سدا لذريعه الايه, لان ممكن ده يتخذ حيله للربا. زي مثلا واحد عايز يرابي فيقول لك لو المساله دي جائزه يدي لك مثلا كيس ب 200, واخد بالك, تبيع كيس مثلا ب 100 تبيعه ب 200, الفرق ايه؟ يقول لك ثمن الكيس, الكيس فارغ ب 100, هو ما يسويش مثلا حتى ايه درهم حتى, تقول ده ب 100 وبدلت 100 ب 200 وتقول ال 100 الفرق ديت مقابل الايه الكيس, والكيس ما يساويش هذا الايه هذا الغي, لا افصل بيع الكيس بمفرده والايه الدراهم بالايه بالدراهم, واضح كده. فديت دي حيله صراحه للربا, لما تبيع كيس فيه 100 درهم مثلا ب 200 درهم وال 100 الفرق الفضل ديت من اجل الكيس هو لا يساوي هذا المقدار, يبقى ده حيله للايه. لو جازت يجي اي واحد عايز يتعامل بالربا, واخد بالك, ياخذ القرض في ايه في كيس او اي شيء ويقول لك زيدوا زياده واديني الزياده وردها زياده بعد فرض كذا مقابل الايه ثمن الكيس, هذا غير جائز, واخد بالك. ايضا الصفقه دي اشتملت على شيئين مختلف القيمه, واخد بالك, زي الايه الذهب والخرز او العجوه والدرهم, واخد بالك, دول شيئين ممكن يكون في احدهما يعني مع هذه الجنس الربا ومعه غيره من غير جنس والاخر برضو اخدلك او مع احد زي ما قلنا كده. فالمهم في شيئين اخدلك سواء في الثمن او المثمن او في كلاهما في شيئين ايه مختلف القيمة. انت لما بتدفع بتقسط الثمن في المبيع في المبيع اللي هو في الشيئين دوت بتقسط الثمن على ايه على الشيئين اللي هما مختلف الايه القيمة واخدلك فبتوزع عليهم على سبيل الايه الجمل واخدلك مش مرة واحدة كده فمش معروف قصة ده بكام وده قصة ده كام فممكن كالجنس الربوي لابد هنا واخدلك ان يحصل اما يقين التفاضل او الجهل بالتساوي نتيجة انت عرفت ان في زيادة فعلا جنس ربوي بازيد منه مدربة او تجهل والجهل بالتساوي كالعلم بالايه بالتفاضل يجا كلا الامرين مبطل للايه للعقد في باب الربا. ممكن يكون مع الربوي شيء يسير لا يقصد زي ما كنا مثلا خبز فيه ملح وده يصلحه واخد لك ولا يقصد ولا يؤثر واخد وجوده كايه كعدمه. ممكن تاخد خبز فيه ملح بايه بخبز فيه ملح ممكن يكون الخبز ده عباره عن دقيق قمح او شعير واخد لك فجنس ربا وجنس ربا معه ايه غير من جنسه واخد بالك من غير جنسه ف هو الملح لكن لا يؤثر هنا الا انه يصلحه ولا يقصد واخد بالك وجوده كعدم يعني الملح. بعد ذلك يقول الماتن ويصح اعطني يعني ان يقول اعطني بنصف هذا الدرهم فضه وبالاخر فلوسا واخد بالك يصح انه يعطيه درهم ويقول اعطني بنصف هذا الدرهم فضه ما الدرهم ده من فضه ويعني بالنصف الاخر اعطني فلوسا او اديني مثلا لحم بالنصف الاخر او اي حاجه يعني واخد بالك من غير الجنس. هنا صحت هذه المساله ليه في تساوي هو اعطيه درهم معروف الايه الوزن بيقول بايه بنصفه يعني في وزن اهو بنصفه اعطيني فضه يبقى الفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل يبقى هنا في ايه مفيش جهل بالتساوي مفيش يقين تفاضل. احنا عرفنا نصف الدرهم خلي بالك الدراهم والدنانير كانت بتختلف الوزن يعني مش كلها معموله وزن واحد واخد عشان كده الدرهم مش زي الدرهم واخد بالك يعني عشان مساله الاولى ممكن تقول لي ايه انا الدرهم مد عجوه زي مد عجوه والدرهم زي الايه الدرهم لا الدرهم دي كانت ايه كانت بتختلف كان في درهم كبير وفي درهم صغير واخد تختلف في الوزن فلا يجوز انك انت لابد من وزنه. طب انت اعطيته درهم وقلت له اديني بنصف يجي هيوزن النصف يديك بيه ايه فضه النصف الثاني هيديك بيه فلوس حديد يعني واخد بالك او يعطيك بيه لحمه او اي او شيء يجوز هنا ليه لانه وجد التساوي بين الاجناس الايه الربويه واضح كده بشرط التساوي والتخابط طبعا نعم ايوه طبعا. يجي قيمه النصف الذي في الدراهم كقيمه النصف الذي مع الفلوس او مع الحاجه واضح كده وقيمه الفلوس او الحاجه انت تاخذها كقيمه النصف الاخر سواء يجي كده في ايه علم بالتساوي. ممكن يصح انك انت تدفع لي درهمين واخد بالك ممكن تقول له ايه خلي بالك يعني اصنع لي خاتما مثلا من فضه وزنه درهم واعطيك مثل زينته واخد بالك واعطيك اجرتك درهما يجي كده هيعمل لك ايه الخاتم الخاتم دوت بزينه مثلا يقول اعملوا لي زينه ايه درهم وهديك درهم وهديك درهم تاني اجرتك يصح. وهو هياخذ ايه هنا هياخذ درهمين درهم بوزن الدرهم اللي عمل بيه الخاتم يدا بيد مثلا بمثل والتاني مقابله الايه الصنعه واخد بالك يجي ده مش بيع للدرهم بدرهمين لان هنا الصنعه ايه اثرت واخد بالك لكن هو مش تبديل ذهب بذهب ولازم يقول يدا بيد مثلا بمثل واخد بالك؟ ده كأن بيعة منفصلة، كأن بيعة ايه؟ منفصلة، كأن دخلت فيها ايه؟ ثمن الذهب ودخل فيه ايه؟ إجارة. واخد بالك؟ زي مسألة اللي احنا قلناها قبل كده، تدي له درهم تقول له بنصفه فضة وبنصف الآخر فلوس أو ايه أو أي حاجة، في حصل ايه؟ تساوي، فأنت بتديله مقابل الايه؟ الصنعة. طيب بعد ذلك يقول المتن: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. موضوع صرف الذهب، وتكلمنا جاب في أول الدروس بتاعت الربا وعرفنا ليه سمي صرف، واخد بالك؟ احنا بنسميه الوقت فك العملة. فانت تصرف الذهب بذهب او فضة بفضة، لكن تصرفهم واخد بالك متماثلا وزنا، التماثل يكون في الوزن مش في العدد، اللي احنا قلنا ممكن الدراهم كبيرة وايه وصغيرة، فانت بتاخد تصرف الدراهم بدراهم وزنا، واخد بالك؟ لا عدا. احنا بنعتبرش التماثل في الايه؟ في القيمة، لكن في المعيار الشرعي اللي هو الايه؟ الوزن. لا يصح موضوع ان انا اصرف الذهب بالذهب او الفضة بالفضة في تماثلا وزنا لا عدا، لا يصح الا بشرط القبض قبل التفرق في المجلس. والكلام ده ايه؟ واضح كده وقلنا كده. وان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. يبقى يعني ايه؟ ويصح ايضا، يصح ان يعوض، خلك المسألة دي، يصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه اللي هو يوم الايه؟ البيع، يوم الصرف. مثلا على سبيل المثال انا رحت لك مثلا قلت لك انا مثلا اريد ان اشتري هذه السيارة بكم؟ تقول بمائة الف درهم، واضح كده؟ اعطيهم لك بعد مثلا اسبوع، جاء الميعاد السداد فلم اجد الدراهم فاعطيتك مكانها دنانير، واضح كده؟ هنا ده بيبقى عقد جديد، موضوع الصرف اللي هيحصل الان عقد جديد مش مرتبط بالبيع الاول، واخد بالك؟ عشان ما يجيش بيع دين بقى في جدراه الدراهم بالدنانير وما فيهاش ايه تقابض، لا ده يجيك كان في هذا الوقت هيحصل تقابض ويدا بيد مثلا بايه؟ بمثل، واضح كده؟ يبقى احنا في الحاله ديت في هذا الوقت هنعمل ايه؟ هنعمل صرف بسعر اليوم، نعمل صرف بسعر الايه؟ اليوم. وكان المساله دي فيها خلاف قول في المذهب بالصحه، واخد بالك؟ على هذا الايه؟ ان تعوض احد النقدين على الاخر بسعر يوم، يستدل على ذلك بما رواه ابو داود وغيره عن ابن عمر قال: كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يبيع بالدنانير بكم وياخذ بالايه؟ بالدراهم. وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير، يبقى بيحصل صرف ولا ما بيحصلش صرف؟ ممكن يكون القبض ده هيحصل ايه؟ في مكان مختلف او بعد فتره، واخد بالك؟ تاني وان يعوض احد النقدين يوم صرفه. ايه ايه تاني فيها ايه؟ عايز اوضحها تاني. طب ما هو المثال بتاع سيدنا ابن عمر اهو، خلي بالك سيدنا ابن عمر كان بيبيع ابل، واخد بالك؟ بالدنانير، ولما يقبض يقبض دراهم، يبقى باع بالفضة وقبض بالذهب، او باع بالذهب وقبض بالايه؟ بالفضة، ما ده صرف. يبقى هنا ايه؟ الجنس مختلف، واضح كده؟ هو اختلف الجنس في بيع كل شيء اذا كان ايه؟ اذا كان يدا بيد، واخد بالك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ وكمان عشان يحصل عملية الصرف ديت نقدر دي بديت. فالمهم هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، راح له، هو كان في بيت حفصة في بيت اخته، فقلت: يا رسول الله أريد أن أسألك، أنا أبيع الإبل بالبقيع فأخذ، فأبيع بالدرهم أخذ الدنانير أو العكس، واخد بالك؟ أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، تحصل عملية صرف. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. يعني شوف الدينار يساوي كم، يعني شوف كان، شوف الذهب يساوي كم فضة، أيوه، والفضة يساوي كم إيه ذهب، ما لم تفترق وبينكم شيء، عشان يكون يدا بايه؟ يدا بايه، مش مثلا بمثل بقى. اختلف الاجناس. ايوه مش فبيع كان في جزء كان يدا بيد. المهم ان هو ايه الصرف ده يحصل اذا احنا بنعمله كده تبادل العمله فك العمله بنشوف ده بيساوي كام من ده وطبيعي بس لازم يكون ايه يدا بيد. لكن الحديث ده ضعف الشيخ الالباني مضاعف الشيخ الألباني مضاعف استاد الشيخ الأرناؤوط. الترمذي في السنن بقى يقول ايه ان عليه العمل عند بعض اهل العلم وروي موقوفا ومصحح الأرناؤوط موقوفا من قول مين؟ ابن عمر. ابن عمر بالك موقوفا على ابن عمر مش مرفوع يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. الترمذي يقول العمل عند اهل العلم بعض أهل العلم ألا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الإيه من الذهب وده قول أحمد وإسحاق وكان هو بعض أصحاب بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره هذه المعاملة بعض أهل الإيه العلم إن ما لا يتعامل بداية بالدنانير ويقبض الإيه بالدرهم لكن لابد من الإيه إن يتعامل بنفس الإيه الجنس اللي هو تعمل به ايه بدات. لكن المذهب احنا لما نيجي في التحرير ان شاء الله نرجح في المساله لكن الان فهمنا يقول الماتن يصح يعني ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر ايه بسعر يومي بسعر يومي. فالمشكله نمط المساله ديت فيها بيع في الذمه وعين واخد بالك لان هي المشكله اللي بيجي في الذمه الايه الدراهم او الدنانير في الذمه غير لما انا معايا عايز افك مع موضوع الصرف اخد بالك اخص منها الصرف انا ما فيش حاجه في ذمتي مش حاجه ليك في ذمتي في ذمه او العكس لا ده احنا بايه بنتقابض في نفسي لكن دي مشكله فيها ايه فيها ذمه. بعض الناس قالوا ده بيع دين بدين ولا ايه ما فيش تقابض اخد بالك فيعني ايه ده قول المذهب. وبعض الناس قالوا ان ايه لا يجوز وبعض الصحابة قالوا لا يجوز والمسألة العمدة فيها هذا الحديث ولا يصح لكن هو من قول إيه ابن عمر. المهم المسألة واضحة يعني. بعد كده نبدأ إن شاء الله باب بيع الأصول والثمار. هتكلم عن أحكام بيع الأصول وأحكام بيع الثمار. الأصول يعني أشياء ثابتة أرض بيوت بساتين معصرة واخد بالك طواحين ونحو ذلك من الأشياء الإيه الثابتة. الثمار جمع ثمر هو ما ينتج من الشجر معروف طبعا واخد بالك. النخلة دي تعتبر إيه هنا أصل التمر بتاعها يعتبر إيه ثمر. بعض الناس قالوا وهي أعم مما يؤكل وبعض الناس يعني ايه اظن الحجاوي في الحاشيه بتاعته انكر على هذا الكلام يعني. لكن هو مقصوده ايه بان هي الثمر اعم مما يؤكل يعني ممكن من الثمر ما لا يؤكل زي القرض بنسميه القرض واخد بالك اللي بيستخدم في الدباغ فهذا من الثمر ثمر لشجر ولا ايه ولا يؤكل. فهو مقصودهم اعم مما يؤكل ان ليس كل الثمر يعني ايه اللي ينتج من الشجر يؤكل لان منها ما لا يؤكل زي الايه مثل القرف. عرفنا ايه الاصول وايه الايه الثمار. بعد ذلك يقول الماتن من باع او وهب او رهن او وقف دارا يعني بيع دار وقف دار رهن دار وهب دار او اقر بدار او اوصى بدار كل هذه الامور توجب الايه انتقال الملكيه. بيع وهب رهن واخد بالك في الرهن يعني ما هو يعطي له الايه المرهون وقف دار اقر لفلان بدار اوصى بدار لفلان واخد بالك في كل هذه الامور ونحوها اعطى صدق لواحده واحد عطى خلع الواحد في نكاح تناول ارضها يجي هذا البيع للدار يتناول الايه الارض او الهبه للدار يتناول الارض او الرهن او الوقف او الاقرار او الوصيه بالدار يتناول ارضها بشرط ان لم ايه انها لا تكون موقوفه تكون الارض ديت موقوفه لا يجوز بيعها ذلك لا يصح. يبقى تتناول واخد لك هذا العقد، يتناول الارض بمعدنها الجامد. لو فيها معدن جامد، احنا قلنا المعدن الجاري ده ايه دوت، ده ملكه لكل المسلمين من منافع العامة. لكن لو جامد في ارض واخد لك، لو زي بئر في ارض مملوكة لرجل، لكن لو هي نهر جاري يبقى ايه ده منفعة عامة الناس شركاء فيه، ثلاث منها الايه الماء. طيب يتناول تناول الارض بما فيها من معدن جامد. جامد لانه ده جزء من الايه الارض. الارض لكن الجاري مش جزء منها، واخد لك. وبنائها يجي تناول الارض ايضا الايه البناء، لان البناء داخل فيه مسمى الدار. وفنائها، الفناء ده اللي هو ايه المكان المتسع امام الدار، واخد لك. طبعا ان كان لها فناء، ان كان لها ايه فناء، لان ممكن دور كثيره ليس لها ايه فناء. خاصه في بلاد الارياف كده يروح محوط ايه مكان بره البتاع من غير ملكه، واخد لك، ويبتدي ايه يعملوا فناء للايه للدار. هنا المذهب اختار ان الفناء اللي هو المكان المتسع خارج الدار يدخل في مسمى الايه الدار وينتقل ملكه مع الدار بالبيع والايه والهبه والرهن وايه والامور اللي هنتكلم. في حاجه فايده كده اسمها حق الاختصاص، حق مفيده في الايه في المساله. حق الاختصاص ده عباره عن ايه؟ هي عباره عما يختص مستحقه بالانتفاع به. مفيش حد يزاحمه في الايه في الانتفاع به. هو لا يقبل الشمول، ما حدش ينتفع بيه معايا، ولا يقبل المعاوضة، ما ينفعش تبيعه، خلي بالك، لا يقبل المعاوضات. ده اسمه حق ايه اختصاص. يبقى ايه عبارة عن شيء تختص انت بالانتفاع بيه، ما حدش هيزحمك فيه، وهو لا يقبل للايه للشمول ولا يقبل المعاوضة. زي مثلا في اجير بيسموه اجير مشترك واجير خاص. الاجير الخاص ده انت عندك محل وبتجيب واحد يشتغل فيه مثلا، انت ايه منفعته خاصه بيك، لا احد ايه يزاحمك في هذه الايه المنفعه في وقت العمل، انت ايه منفعته خاصه بيك. لكن اجير المشترك زي مثلا خياط مثلا، انت يحيك لك الثياب ولغيرك، فده اجير ايه مشترك. هنا دي شبيهه بمساله الاجير الايه الخاص، واخد بالك. زي ايه مثلا، زي ايه حق الاختصاص ده؟ في كلب مباح الاقتناء، زي الكلب المعلم للاصطياد اللي انت بتصيد بيه، فهنا صاحبه لحق الاختصاص في هذا الايه الكلب المعلم، هو اولى الناس به وحق الناس بايه بمنفعته. طيب لو حد غصب منه الكلب دوت يعمل ايه؟ هو راح طلبه، لو طلب هو الكلب ده وجب رده، مع ان هو مش مال، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. الكلاب عموما من جاءك مطلب الكلب ثمن فلديه ترابا، هو ليس بمال، لكن هو ليه حق اختصاص بيه، معلمه ومدربه للصيد، يجي الحق اختصاص بيه جاي ايه انت ترده لي، يجي هو ليه حق حق اختصاص خاص به في هذا الايه الامر. مثلا تلاقي في الاسواق كده، واخد لك، اسواق متسعه، واخد لك، فيها دكاكين مباحه، واخد لك. مثلا الدوله عملت سوق وعملت فيها دكاكين كبيره، اللي يجي الاول يبيع فيها، واخد لك، فهي احق الناس بها اسبقهم اليها. واضح كده؟ هو اسبق الناس لهذا المكان اللي هو الدوله اباحته للناس تبيع وتشتري فيه، احق الناس لانه اسبق الناس كده. طيب متى ينتهي حقه من الاختصاص بهذا المكان؟ هو لا يجوز انه يبيع ولا يشتري ولا ياخد اتاوة ليه، لان هو مش حق الناس به. بيقولوا ينتهي بانتهاء النهار، وفي قول تاني يمتد الى ان ينقل مثلا ايه بضاعته، قماشه مثلا او اي شيء منها، من هذا الايه من هذا المكان. في وجهين في المذهب. ظهر كلام الامام احمد واخد بالك في روايه حرب، الاول ان ينتهي بانتهاء النهار، يقول لك اصل العاده ان في اخر النهار مفيش بيع ولا شراء، وجرت العمل ان هو ايه بينقلوا قماشهم وادواتهم اللي بيبيعوا فيها من هذا المكان في النهار اخر النهار، فلا يزاد على ذلك، لان هو ليس احق بها ابدا، لان لو هو احق بها ابدا هيخرج من حكم الاباحة واللي هو حق الاختصاص، ينقل الحكم الايه الملك، هو مش ملكه، خد بالك. طب على قول ان هو يمتد الى ايه، ان ينقل الايه المتاع منه. طب افرض هو عطال للجلوس بقى مش هينقل المتاع، ترك متاعه، واخد بالك. هل يصرف ام لا؟ في وجهين في المذهب، يعني بقى احنا نجبره على ان هو ايه يتركه لغيره ولا لا، واخد بالك. والاقوى ان احنا نصرفه، لان احنا لو تركناه واخد بالك هيبقى كده ايه يفضي الى تملك الحق المشترك او الاختصاص به دون غيره في الحق الايه المشترك، مع ان هو ايه له ولغيره. خلينا بقى مسالتنا بقى مرفق الاملاك، الطرق، الافنيه، المكان الواسع اللي بره البيت، مسيل المياه، في ايه مدج مياه كده وينزل لك ميه، هل دي مملوكه او يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيها وجهين في المذهب. الوجه الاول ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ايه، من غير ملك، واخد بالك، وده يزن به القاضي ويزن به ابن عقيل ويدل عليه نصوص الامام احمد. طرد ذلك القاضي حتى في حريم البئر، يعني المكان انت بتسحب فيه الرشاء وتنزل مش عارف ايه اسمه حريم الايه، حريم البئر، طرد حتى في حريم البئر ان اللي حواليه حق اختصاص. رتب عليه ان هو لو باع ارضا بفنائها لا يصح البيع، يعني ما يصحش في الفناء، لا يصح ايه، لان هو مش ملكه، لان ده حق اختصاص، الفناء ده لا يختص ايه به، لكن استطراقه ايه عام، واخد بالك. لكن الطرق يقول لك بطريقها ده يجوز تملكها، مش مشكله، خلينا في حق الايه الاختصاص في الفناء اللي احنا اتكلمنا عنه. ده وجه الاول ان الحق الافنيه دي حق ايه اختصاص لا تملك. الوجه الثاني ان هي تملك فيها ملك، وده يلزم به ابن قدامه، وقال لك ده من نصوص الامام احمد، والقول ده هو اللي جرى عليه الماتن، هو اللي جرى عليه الايه الماتن لما هو ذكرها ان هي الافنيه تبع الاصول، واضح كده. لكن احنا عرفنا ان فيها ايه خلاف، انا حبيت اوضح لك ايه شويه كلام في حق الاختصاص، ضربنا بيه امثله بحيث ان هو يتضح، لان ممكن يكون كلمه ايه مش مفهوم. طيب المهم احنا عرفنا الوقت اللي تتناوله، واخد بالك. بيقول لك ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم، يجي يتناول بيع او وقف او رهن او هبه او ايه او وصيه، الكلام ده كله للدار، للدار احنا بنتكلم على الدار، احنا بنتكلم على الارض والبساتين، يجي كله بنتكلم في الايه الدار. فباع دارا يتناول متصلا بها لمصلحتها، مصلحة الدار، زي ايه يقول لك السلاليم، السلاليم ديت اللي احنا بنقول عليها السلالم، بس تكون مثلا سلالم من خشب، شرط تكون من خشب، ها ان تكون مسمره، واخد بالك، اللي هي السلم يعني، واخد بالك، مرقاب يرقوا عليها، واخد بالك. ويقول لك هي سموها كده ايه تفاؤلا بالسلامه، سموها ايه سلم يعني عشان يسلم لما ايه يصعد، واخد بالك، تفاؤلا من السلامه. طبعا السلالم الحجاره الان والرخام والبتاع بالاولى ان دي مثبته، لكن هو بيتكلم على ان ايه في سلم نقالي في خشب تنقل من مكان لمكان، دي مش مثبته، دي ليها حكم تاني هنتكلم عنها، لكن الان احنا خلينا ايه السلاليم المثبته بمسامير وايه ونحو ذلك او بغيره في البيت، يجي يتناوله لان هذه لمصلحه الايه الدار للصعود الى اعلاها، واخد بالك. و الرفوف المسمرة، يجي يتناول أيضا البيع والهبة للدار الرفوف المسمرة، والأبواب، ده شوف هتلاقي هتشوف تفصيلات دقيقة، واخد بالك والله، والأبواب المنصوبة، يعني لو باب مركب زي كده، واخد بالك، يجي يتناوله، وحلق الأبواب، الحلق اللي بتخبط بها الإيه الباب، ورحى، انت عارفين الرحى اللي هي بتاعت الطحين دي، لو رحى يقول لك منصوبه، يفرق بين، هي عباره عن ايه قطعتين من الحجاره عليا وسفلى، السفلى مثبته، هيقول لك هيفرق بين المثبته وغير المثبته الان، لكن الرحى واخد بالك المنصوبه تدخل فيها، الخوابي اللي هي تبقى ايه جمع خابيه اللي هي جره كبيره للماء وللزيت ومش عارف ايه واخد بالك. بس الخابيه لازم تكون مدفونه مدفونه واخد بالك, بحيث ان ايه ما يقدرش ايه تقتلع حاجه من جوه الايه من داخل البيت. الاجرنه الجرن اللي هو ايه مثلا يحطوا فيه التمر والخزين والبتاع واخد بالك, الاجرنه بس لازم تكون مبنيه واخد بالك, مش مثلا بيلقاها في اي مكان كده هو, لا جرن مبني بحيث انه يجي خزين ليه. كل ده متصل بالدار لمصلحتها, يبقى شبيه بالايه بالحيطان يجي يدخل فيها ويتناوله البيع او الهبه. واضح كده؟ طيب علم من ما تقدم ان السلاليم والرفوف لو لم تكن مسمره والباب والرحى لو لم تكن منصوبه والخوابي ان لم تكن مدفونه والاجرنه ان لم تكن مبنيه لا تدخل في البيع للدار. ليه؟ لان دي منفصله عنها. المصلحة لا تختص بالايه بالدار. واحد عنده سلمة مش مسمرة ممكن ايه يروح ياخدها يطلع بيها في مكان تاني, مش مصلحتها مش خاصة بالايه بالدار. يجي زي الطعام اللي في الدار زي الثياب اللي في الدار مش خاصة بالايه بالدار. وضع كده ولا لمصلحته. يجي لا تتناولها اذا كانت ايه سلاليم مش مسمرة وزي ما ايه قلنا كده تتناول. وما فيها من شجر, يبقى يتناول ايضا البيع والهبه للدار ما فيها من شجر, بس لازم يكون الشجر ده ايه مغروس. وعرش اللي هي الظله كده عامل عريش كده مكان ايه مظلل واخد بالك. ليه؟ لان هذه الاشياء متصله بالدار. واضح كده؟ ادي كل الاشياء اللي هي ايه اللي قال ان هي تباع مع الدار وتناولها لفظ البيع او الايه او الهبه وغير للدار. لا يعني بقى ايه اللي احنا نقوله ده لا يتناول واخد بالك في بيع الدار. يبقى ما في الدار من كنز من حجر مدفونين لا يدخل لا يدخل في البيع للدار. يدل ايه كأنهم وديعة في الأرض ممكن ينقلوا عنها, زي السطور زي الفرش ممكن ينقلهم. يبقى الكنز والحجر المدفونين ها دول كأنهم إيه ودائع موجودة ممكن ينقلهم عنها, يبقى لا يدخل لا يتناول لفظ الإيه البيع. واضح كده؟ ولا يعني لا يتناول أيضا البيع ولا الهبة وكذا اي شيء مما نذكر الان في الدار. ولا منفصل, يجي الاشياء المنفصله بقى زي فيها حبل فيها دلو فيها بكره فيها فرش, لفظ الدار لا يشمل هذه الاشياء ولا هذه الاشياء من مصلحه الايه الدار, فلا يتناولها لفظ البيع للايه للدار. ومفتاح مفتاح بيت ايه شفت المفتاح ده والقفل ممكن هو ينقلهم ينتفع بهم في ايه في مكان اخر. فهمت كده؟ يبقى ده ده من مصالح, ده بيسموه اشياء من مصالح الدار لكن منفصل عنها. لكن الحلق دي مثبته في الباب, يبقى بقت من الباب, والباب مثبت في الجدران يبقى من الجدران, والجدران لازمه للايه للبيت يبقى دي لا ينفصل. لكن هذه الاشياء ايه تنفصل. يجي الحلق اللي يركب فيه القفل غير القفل والمفتاح. واضح كده؟ طيب يجي هذه الاشياء لا يتناولها لفظ الدار لكنها من مصلحة الايه الدار. ليه لا يتناولها؟ لانها منفصلة ايه عنها واخد بالك. ده كمان بيقول لك ايه زي الحجر الفوقاني بتاع الرحى, الحجر اللي من فوق السفلي منصوب والفوقاني مش منصوب لانه بينصب في الارض الايه التحتاني. يجا الفوقاني لا يتناول لفظ البيع على الشراء لانه منفصل عنه. السفلي لو لم يكن منصوبا لما ايه لما يتناوله لفظ البيع للدار واخد بالك. يجا طالما ان تحت السفلي لو مش منصوب لا يتناوله, يجا الاعلى هو لا يكون منصوبا عشان يتحرك, يجا لا يتناول لفظ الايه البيع. لكن لما يجي واحد يقول لك انا بعتك هذه الطاحون او المعصره, ده المعصره ده لازم يكون فيها ايه؟ الراحه. الطاحون لازم يكون فيها الايه؟ الراحه, مش كده؟ يبقى ده شمالها ليه بقى؟ ده من لوازمها, واضح كده؟ اللي هو الفجاله او تحت, ما هو لازم يكون فيها طاحون, ما انا واخد طاحونه واخد معصره, يبقى اللفظ يتناولهم في هذا الايه, في هذه الحال. فكده بيقول لك وان كان المباع ونحوه ارضا دخل في دخل ما فيها من غراس وبناء. خلاص احنا خلصنا الدار. ان كان المباع او الموهوم او المرهون او المقر او الموصى به او اللي بتجعله صداق او عوض في خلع, اي شيء من هذه الاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها, هذا المباع ارضا او بستانا, انا بزود لك ايه, او بستانا, يبقى انت بعته ارض او بعته بستان, يدخل ما فيها من غراس, الغرس اللي فيها, وما فيها من بناء حتى لو لم تنص عليها, لان هم متصلين بالايه, بالارض او البستان, يجدون من حقوقها. البستان ده اسم للارض والشجر والحائط, لكن لو ارض مكشوفه لا يسمى ايه, بستان. يبقى البستان لازم يكون فيه ايه, غراس وفيه حيطان, واخد بالك, وهكذا, وشجر. لا يعني لو بعت ارض او بستان, خلينا في الارض بقى, لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مره, يبقى لا يدخل في نحو بيع ارض ما فيها من زرع. الزرع ده هيفرق بين اللي يحصد عدة مرات واللي يحصد ايه, مرة واحدة. خلينا يحصد, لا يحصد الا مرة, زي البر ما يطلعش تاني, زي الشعير, زي البصل, زي الارز, زي حاجة اسمها القطنيات, واخد بالك, اللي هي ايه, تقطن في البيت يعني تمكث في البيت, زي العدس, واخد بالك, ونحو ذلك, زي الجزر, زي الفجل, زي الثوم, زي البصل, زي اللفت, وهذه الأشياء. يبقى لا يدخل هذا اللي يحصد مرة واحدة أو اللي يقطن في البيت, لا يدخل في بيع الايه, الأرض. ليه؟ يقول لك ده كأنه مودع في الأرض, اللي يحصد مرة واحدة كأنه فرع, خلاص, ده يراد لزي ما قلنا ايه, لو فيها كنز او حجر مدفون في البيت اللي يدخل فيها, لان انت ممكن تنقل. وهنا الاشياء دي اللي تجتز مره واحده, واخد بالك, او الاشياء اللي هي الثمر بتاعتها من الايه, من اسفل, دي كانها مودعه في الايه, في الارض, كانك انت عايز تنقلها بقى, واخد بالك, زي ايه, زي موضوع الثمر الايه, الثمره المؤبره اللي انت بتلقحها, فده التلقيح هنا قبل ما تبيعها حاصل في ملك من, البائع. انت رحت بعت ثمر شجر مؤبر, الثمرة لمن؟ للبائع. لكن لو اشترطها المرتعجة لهم, كما دل على ذلك ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يجي الثمر المؤبر للايه, للبائع, الا اشترطه المرتعجة. يعني هذه الاشياء زي الثمر الايه المؤبر هي للبائع, ولا يتناول لفظ بيع الايه, الارض. ويبقى للبائع هذه الاشياء, تبقى في الارض اللي هي تجتث مره واحده او الايه اللي احنا قلنا عليها, واخد بالك, يبقى للبائع او يبقى للراهن او الواقف او المقر او الموصي, كل الناس دي, واخد بالك, ما هو بتاعه, يبقى الى اول وقت اخذه, زي الثمر كده, اول ما يحل قطفه ما يخليهاش, اول وقت ياخذها وبلا اجره, ما يقولوش انا الارض بقت ملكي اجر لك المكان, لا, هو ايه, هو ده صاحبها, واخد بالك, وتبقى بلا اجره, مقتضيات العقد انها تبقى بلا ايه, اجره, لان هذه المنفعه كانها استثنيت في الايه, العقد, لكن لا يبقى بعد اول وقت اخذه حتى لو كان بقاؤه فيه فائده لهم الا اذا رضي المشتري, ازيد من ذلك برضاه, لكن اول وقت تاخذه ايه, على طول. ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجره ما لم يشترطه المشتري. يبقى لو اشترط الزرع المشتري او المتهب ونحوه, يبقى في الحاله دي ايه, اشترطه لنفسه ما لم يشترطه المشتري لنفسه فإن شرطه كان له. طب تقول لي ازاي الآن ايه ده فين احنا ما خرصناش وما قدرناش ممكن قبل بدو صلاحي ولا كذلك؟ هذا دخل تبعا لأصل جنه عن بيع ايه قبل بدو صلاحي ونحو ذلك او كيلا بكيل والامور دي كلها اذا ايه بيع استقلال. لكن لما يدخل تبعا انت تشتري شيء قبل ان يؤبر تبعا للشجرة يجوز قبل ان يبدو صلاحي تبعا للشجرة ايه تبعا لا استقلال. وان كان يجاز مرة بعد اخرى كرطبة يعني الزرع ده واخد لك تجز مرة وينبت مرة اخرى تجز مرة اخرى وهكذا. الرطبة ديت بيسموها الايه الفصفصة واخد لك ده نبات كده بيسموه احيانا يسموه ايه القضب يسموه قضب لما يكون رطب طري يقطع مرة بعد اخرى محصول كده بيزرع بيجعلك للحيوان ده حاجات بوكولية زي البازلاء كده ليه سقان نحيلة جدا ليه قاعدة خشبية بين الساق والجسر مهم هو نبات يعني واخد لك يقطع مرة بعد ايه بعد اخرى يقطع في هذا الحال لما يكون ايه رطب سموها ايه الرقبة واخد لك لما تيبس تيجي اسمها قط هو الوقت يتكلم عليها ايه رب خد بالك يبقى ده مثال لما يجز مرة بعد ايه يجز مرة بعد اخرى زي القصب عندنا بس قصب بتخلع اخرى وينبت مرة اخرى وزي البقول برسيم النعناع والثمر واخد بالك بقول لك كده وتاخد بالك او لو كان اللي في الارض دوت الزرع اللي في الارض تكرر ثمرته تتكرر يعني وفي بعض الوقت ايه تتكرر ثمرته كاكف قفاء او باذنجان او دباء او ليه زهره بتتكرر تكتفها الورد يطلع تاني الياسمين مثلا يطلع ايه تاني هنا ده بيجي عندنا اصل والثمار دي اللي بتخطف واحده مره بعد اخرى بيجي فرع الاصل يجي لمين للمشتري او للمتهب وايه واخد بالك والمرتهن وهكذا الموصى له مش الموصى ليه لان هذه الاشياء تراد للبقاء في جزي الايه زي الشجر واخد بالك ماشي الجزه بقى الظاهره اللي هي وقت عقد الايه وقت عقد البيع واخد بالك او عقد للمتهب او نحو ذلك او الموصى له في بقى جزة ظاهرة الآن أو اللقطة الأولى ما بيجز مرة بعد إيه أخرى يجي الجزة الظاهرة أو أول مرة هتطلع واخد لك ما دي كانت في ملك مين البائع واخد لك في ظهر كده بدأ يتفتح وقت العقد كل ده للمين للبائع أو للموصي أو للمقر ماشي ليه بقى لأن ده بيجنى مع بقاء أصله بيجي زي موضوع الثمر المؤبر واخد بالك وعليه قطعها يعني على البائع قطعها اللي هي الجزة الايه الظاهرة او اللقطة الاولى ونحو ذلك في الحال فورا لان اصلا هو ملوش حد ينتهي ليه ممكن يقعده فترة واخد بالك ممكن يظهر واخد بالك غير ما كان ظاهرا فيحصل التمييز في اشياء ظهرت بيجي في ملك المشتري يجي انت الان جزه في الحال واخد لك الا اذا اشترطه المشتري واخد لك يجي له شرطه ليه لحديث المسلمون على شروطهم او عند ايه عند شروطهم لذلك انتهى هذا الايه هذا الفصل ان شاء الله نكمل في المره القادمه فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه كل قول هذا واستغفر الله لكم جزاكم الله خيرا.